لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سأل زكريا عليه السلام ربه تبارك وتعالى أن يرزقه ولدا على كبر سنه، وبين وظيفة الولد فقال يرثني ويرث من آل يعقوب. إذن ليست مهمة الولد الأولى أن يحمل اسمك ويذكر الناس أن هناك إنسانا كان يسمى فلانا، وليست مهمة الولد أن يرث تجارتك، فإن مهمة الولد أكبر من هذا. الإمام أحمد بن حنبل والإمام البخاري والإمام مالك والإمام الشافعي، أنتم لا تعلمون شيئا عن أولادهم. هل واحد منكم يعلم الإمام البخاري كان له أولاد ولا لا؟ أو الإمام مسلم أو الإمام الشافعي؟ لا، بل وظيفة الولد أن يرث الفضائل ليورثها، وهذا هو الذي أظهره زكريا عليه السلام. قال يرثني ويرث من آل يعقوب. الولد الفاسد ينتمي إليك في البطاقة فقط، إنما على الحقيقة لا. والدليل على ذلك قوله تعالى ونادى نوح ربه رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، ليس اسم فلان ابن نوح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. إذا الولد إن كنت تقول هذا من أهلي هذا ابني والولد فاسد، شكرتنا لنوح إني أعظك أن تكون من الجاهلين، أي أن الذي ينسب الولد الفاسد إليه جاهل. إذا كنت تعتقد أن الولد الفاسد الذي لم تربيه على الدين هذا من أهلك، ربنا سبحانه وتعالى حسن في القضية وقال لنبي من أولي العزم أول نبي أرسل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال آدم عليه السلام في حديث الشفاعة اذهبوا إلى نوح إنه أول نبي أرسل، فيقول لأول نبي أرسل إني أعظك أن تكون من الجاهلين بأن تعتقد أنه من أهلك. فإيه السر إن هو طلعه بر الذرية وإنه لا ينفعه؟ قال إنه عمل غير صالح، وفي الرواية الأخرى المتواترة إنه عمل غير صالح. فكل ولد ينشأ على الفساد ليس من أهلك في الحقيقة. الولد الفاسد مثل أي عضو فيه سرطان ولا أي عضو فيه جرجرينة لابد أن يبتر حتى لا يعود على بقية الجسم بالإكلاب، يقطع هذا الولد. فنوح استغفر قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإن لم تغفر لي وترحمي أكن من الجاهلين، يعني أكن من الخاسرين. يعني إذن اعتذر نوح أنه نسب الولد له مع أنه هو منسوب له في الحقيقة اسمه فلان ابن نوح، لكن مقياس الولد لا يقاس بالانتساب الولد للوالد، انما يقاس بمقدار نفع الولد للوالد. لهذا احنا بنقول للاباء لماذا تصدون اولادكم عن الالتزام؟ الولد يريد ان ياخذ من المخالفه، الا تحمد الله ان الولد اهتدى على يد اخرين ولم يكلفك شيئا من الهدايه؟ يعني الولد اهتدى، يعني اعفى لحيته ويلزم الصلاه في المسجد وقصر ثيابه. طبعا بعض الناس ربما يقول لك اكثر ثيابه يعني الجلابيه القياره شويه، ايه الالتزام في الموضوع ده؟ بنقول ان الثياب الطويله بتستجلب لعنه الله، شوف حاجه بسيطه اهو، والناس فاكره دي عمليه بسيطه، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قال وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. انت فاكر العمليه مساله جلابيه طويله ولا، ودي مساله بسيطه ولكنها عند الله عظيمه يستحق فاعلها اللعن. أنت لا تدري أي ذنب يدخلك النار ولا تدري أي حسنة ترفعك في الجنة، فلا تحقرن من المعروف شيئا ولا تحقرن من الذنوب ذنبا. إن آدم خرج من الجنة بذنب واحد وإبليس دخل النار بذنب واحد، فلا يؤمنك أن تدخل النار بذنب واحد، فلا تحقرن شيئا. إن امرأة دخلت النار بهر حبستها، إيه يعني هر؟ تطلع إيه؟ حبستها، دخلت النار بها. وإن امرأة بغيا كان حرفتها الزنا تزني النهار، سقت كلبا فستر الله لها فأسقط كل ذنبها. إيه سقيا كلب في مقابل 60 مرة تزني ولا 600 مرة؟ المرأة اللي تزني يعني بمقياسنا نحن لو سقط كلاب الأرض ما تصفي الدنيا واحدة، لأن الزنا عندنا من أكبر الكبائر. فامرأة بغيا بتتاجر بعرضها، شافت كلب يرهب في الترب يلحس التراب من العطر، رق قلبها، نزلت نزعت البلغة بتاعتها دي الموت ومالته ميت. وسقط الكلب، قال عليه الصلاة والسلام فستر الله لها فغفر لها. فأنت ما تعرفش، الذي يقيم الذنوب والذي يقيم الطاعات هو رب العالمين. يبقى أنت مأمور أنك أنت إذا أمرت أنك أنت تفعل. فالثياب الطويلة لا حق للإزار فيما دون الكعبين. الكعبين تعرف العظم النافع، العظمتين اللي على اللي هم فوق القدم مباشره، ممنوع الازار ينزل عن العظمتين دول. اي واحد النهارده يكون القميص بتاعه طويل شويه يروح يرد، اذا كان طويل شويه يبقى يرفع. قال صلى الله عليه وسلم اسفل الكعبين من الازار ففي النار. العلماء قالوا في النار يعني يعذب القدم بمقدار التغطيه، يعني مثلا اذا هو طول القميص شويه الجلابيه بتاعته الحته اللي طولها دي تتحط في النار من القدم. اسفل الكعبين من الازار ففي النار، ادي طاعه انت مامور بها والمخالفه عظيمه. قال عليه الصلاه والسلام ثلاثه لا ينظر الله عز وجل اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. مين بقى؟ اللي قتل مثلا ابوه، ولا اللي ولع في بلد، ولا اللي سن انسان؟ لا، ثلاث اصناف لا ينظر اليهم. معنى لا ينظر اليهم يعني معرض عنهم، معرض عنهم يعني راحوا في النار ليس لهم نجاه. المنان يعمل حاجه للناس تقول انا عملت لك وانا خليت لك وانا عملت لك وانا خليت لك، يمن على طول. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، قاعد في السوق يحلف 60 يمين ان سلعتي كذا وكذا وممتازه ومش هتلاقي زيها واحسن بضاعه، ياخدها الراجل من هنا الى هنا وبيحلف بالله كذب. والمسبل ازاره، مين بقى يقدر يطول جلابيته ولا ينظر الله اليه يوم القيامه ولا يزكيه وله عذاب اليم؟ مين اللي يقدر المساله دي؟ اذا كنت لا ترضاها ويزعجك المساله دي، يبقى المفروض اول ما تروح البيت النهارده تجيب كل الهدوم بتاعك وتاثرها. اذا كان المساله كده والعذاب بهذه الصوره، اعراض الله عز وجل عن الفاعل وله عذاب اليم ولا يزكيه ومن يهن الله فما له من مكرم، الا ربنا يجرحه بس حد يعرف يعذبه ولا حد يعرف يزكيه ولا يقبل على الاطلاق اذا جرحه رب العالمين تبارك وتعالى. اذا الولد لما ياتي مثلا عشان يقصد الثياب تقول له انت كده قلت قيمتك ولازم تجاوب الدرجه كده على الارض عشان يبقى له قيمه، لا، هذا كان من شعار الجاهليه ان الهدوم تبقى طويله، ده من شعار الجاهليه. والله تبارك وتعالى اعفانا من كل اتصال الجاهليه بالنبي عليه الصلاه والسلام. يبقى احنا بنتصرف كان ليس لنا رسول، كان ليس لنا موجه، كان ليس لنا ناصح. والنبي عليه الصلاه والسلام ما مات حتى تركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها، يبقى احنا المفروض نسمع ونطيق. يبقى الولد بيبتدي يلتزم ولزم المساجد، يوم ابوه يقف عقبه في طريقه، انت رب لعنك هيجوا كل يوم عندنا ويقبضوا علينا ومش هتتوظف والوظيفه والمتحق والكلام ده. وظيفه ايه؟ كل قاعد على الرصيف في سنه 86 في قوة عامله وتحلت القصه وانتهت الدنيا. افكار الستينيات اللي احنا عايشين فيها دي والوظيفه والدرجه وكل الكلام ده ما عاد له فينا اصلا. الآن استقامة الولد أداة لك في الدنيا والآخرة، في بيوت كل أسباب السعادة فيها، لكن يوجد ولد شقي قوض سعادة البيت كله. آباء عمرهم ما دخلوا المركز برجله، جابوا والده دخلوه لأن الولد بيشرب بنجو والولد بيشرب حشيش والولد لما تبص قضية آداب، يبقى الراجل داخل مش عارف يرفع راسه. يا ريت الولد حتى عمل حاجة تستاهل، لكن اول مره في حياتي ادخل قسم شرطه لان الولد شارب بنجو، والضابط يجي يقول له انت راجل مش مربي عيالك، انت راجل مش عارف ايه، وتكلمه الكلام ده. الاستقامه غاليه تساوي ملايين لو كنت تدري. ولد اللي بيشرب هو اللي بيشم هو الكوكايين بيسرق متاع البيت، بيسرق متاع البيت وحالات كثيره، يعني منها مثلا الولد ماسك مع صعبه فاسده في الجامعه فصاحبه بيقول له خد شلي دي شوفها ريحتها ايه. بيقول الواد بيشد اخوانه الواد عرفش هو هيشم ايه. فالباب عشان يشم خلاص قال له شعر ايه؟ قال له شعر بالتعاد كده وبتاع. قال له هو ده بقى اللي احنا ايه عندنا شباب ومش عارفين الكلام ده. هو بدا الولد يشم وصل لدرجه ان هو لوى دراع امه وحط رقبتها تحت رجله عشان يخليها على الغواش. ولد ايه؟ لكن لو لقى المستقيم عمر ما يلاقي صاحب من اصحاب المستقيمين يقول له خد شم. يعني انا عايز اقول لك على حاجه، لو انت امراتك امراه سيئه شوف انت تختار السم في الاكل، وانت عمرك ما تخون مراتك تاخد كل حاجه من ايديها على الضمان. تخيل لو وصل في روعك ووقع في روعك ان المراه دي ممكن تسمك، ممكن وانت نايم تذبح، هل ممكن دفنه يغمض؟ مستحيل. لكن انت ما تعرفش تستريح وتنام الا اذا كنت على يقين من ان المراه امينه وفاضله ولينه وخيره. فاذا كانت المراه كذلك انت بتسلمها لها. النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي. لا تصاحب الا مؤمن ليه؟ لان عمره ما يعمل في السد فيقول لك خد سن وانت ما تسعاش. عمره ما يجرجرك لمكان تهلكه يقول لك عم روح المشوار فلان ويورثك مكانه مثلا او مكان واحد. لا، ما يعملش معاك هذا العمل وهذا النفع الا واحد مؤمن يتقي الله ويخشى ربه اذا لقيه ان يساله لماذا غدر لماذا قال. انت في صحبه المؤمن امن 100% حتى لو خلفته على عرضه وانت مسافر. لو خلفته على عرضه انه يرعاه ويشوف طلباتكم ايه والكلام ده هو لقام بذلك خير القيام. لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي. ليه؟ مش هيفضحك. انت لما يكون صاحبك تقي لا تتكلف له ويبقى قلبك جامد ان انت تبقى كريم. هتسده من المكان في الشارع تسده وحكت له اي حاجه ويقول لك يا سلام ده انت في نعمه وفي خير وبركه. النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع بين ادانين فضل. انت طبعا تدل الموجود تقول والله ما عرفتش هو ده جاهل المقل انا لا اعرف ان انا هقابلك كنت عملت لك كذا كذا كذا. لكن لانه رجل فاضل يقول يا اخي هذا اشراف حاطط جبنه رومي وحاطط جبنه بيضه وحاطط ليمون مخلل وحاطط عسل ايه الاشراف ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع بين ادانين فضل تسعه خمسين كده يقول ابدا حاجه واحده بس. ومات صلى الله عليه وسلم ولم يشبع من خبز الشعير. احنا ما بناكلش خبز الشعير فبشمت. احنا بناكل القمح خبز القمح دقيق القمح. هو كان بياكل خبز الشعير انما القمح ما كلوش الا نادرا جدا. مات ولم يشبع منه كان نفسه ياكل منه ويشبع بس ما كانش فيه. وما راى منخلا بعينيه النقطه اللي انت بتحلل بك ايه عشان ينزل ناعم الكلام ده هو ما فيش عينه اصلا. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما يكون كذلك وانا اقول هذا الكلام او انت تقول لي هذا الكلام يكون سقط من علي الاحراج والكلف. ولما الواحد يطلع بره يوم يتفزع يفيد بكرمه ما شاء الله عليه الكرم والاخلاق ما شاء الله سفرته دايما عمران وبطعام ما يفضحكش. وبعدين اول ما يقعد يسمي وبعد ما يخلص يقعد يدعو بالبركه لاهل البيت. فلما يكون ابنك بدا يلتزم مش على ايدك بكل اسف لان المفروض الولد لا يكون احن عليه من ابوه. هو أحل واحد عليه يبقى أحل واحد عليه هو اللي دخل النار بإيده وقدمه قربانا للنار بإيده. لا والله ده يحبوه هذا لا يحبه إن هو يقرب ابنه من سخط الله بإيده. فتكرر ربنا سبحانه وتعالى كفاة المؤمن الولد طلع والتزم على نادي آخرين وبدأ يجي المساجد وبدأ يصلي صلاة الجماعة وبدأ يعفي لحيته لأن إعفاء اللحية فرض مش سنة زي ما الناس فاكرة سنة كده بمعنى اللي يعملها ياخد ثواب اللي ما عملهاش ياخد عقاب. لا ده مش صحيح. كل علماء المسلمين ابو حنيفه واصحابه ومالك واصحابه شافعي واصحابه احمد واصحابه اتفقوا على وجوب اعفاء اللحيه. فانت شوف مذهبك ايه؟ مذهب الحنبلي مذهب الحنفي مالكي شافعي حتى لو مذهبك ظاهري ابن حزم كان يوجب اللحيه تمام. فانت ما تضغطش على ابنك. وياما تاتيني اسئله طلاقات يضيح لي بالطلاق بالثلاثه والثلاثين الولد ينجح ده. فاحنا بنقول ان اللي من اهلك صحيح اللي هيتحسب ابنك فعلا هو الولد الصالح. ليه؟ لان في الاخره يفرق بين الوالد وولده. ما هو في الخلود ما فيش حاجه اسمها رقم ولا زمن. انت عارف لو واحد هيطلع من النار بعد مليار سنه يبقى كويس. طالما فيه رقم اتحط يبقى فيه اجر يعني يبقى كويس. فالولد اذا ما كانش انت يبقى الولد معاك في الجنه يبقى مش من اهلك. دي نمره واحد. نمره اثنين الولد اذا ما كانش في رصيدك يبقى مش من اهلك. يعني مثلا الولد يستعد يتجوز مثلا غصب عن ابوه يقول له انا متبرر منك انت مش ابن ولا عربي. وفعلا يعامل الولد ده في الدنيا كما لو كان مش ابن لا بيقابله ولا يكلمه ولا يرسله ولا الكلام ده. اعتبر ان الولد ده مات الحجبة كلها قلنا هي حجبة الآخرة مش الدنيا. رسول عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح. ما قالش ولد يدعو له كان يبقى كل ولدنا فرصدنا، لا، ولد صالح. فقيد الولد بوصف الصلاح فدل على أن الولد الفاسد الذي لا الولد الفاسد لا ينفع والده. طب ابن الذي ينفعك يبقى ابنك، يبقى من أهلك، هو ابنك في النسب صحيح لكن ليس من أهلك، كما قال الله عز وجل لنوح: إنه ليس من أهلك. ليه يا رب؟ إنه عمل غير صالح. يبقى احنا لابد ان احنا نفهم بقى مسألة الأهل والبلوغ فهما صحيح. ده الواحد لا تؤاخذوني لو بيأكل بس هيرتابه في الآخر، لكن يأكل ولا ويقع في الآخر مش من أهله، يعني يقع مش رصيده. يا ريت الواحد كان أكل حاجة عمل أي حاجة كان ينتفع بيها، لكن الولد الفاسد يعق أباه في الدنيا ولا ينتفع به في الآخرة، يقلده أحسن. إذا هذا الولد موته أحسن. فحقيقة الولد اللي احنا بنطلبه انه يرث المكارم والفضائل والدين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما زكريا قال يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا، ربنا قال له ايه؟ قال يا زكريا إنا نبشرك، علشان الولد صالح فبقى بشرى، لان الولد الفاسد لا يبشر به الا على سبيل الاستهزاء، على سبيل الاستهزاء بس. يعني كما قال تعالى فبشرهم بعذاب اليم، مع ان البشرى لا تكون في العذاب، بس زي ما انت مثلا يجي لك واحد تعب تمسكه وفي الاخر مسكته تقول له اتفضل يا باشا اتفضل يا سعاده البيت، هو لا سعاده البيت ولا باشا ولا بتاع، وانت بتقول على سبيل الاستهزاء من السخريه. كما قال تعالى هو لو كانوا عزيز وكريم ما كانش دخل النار، بس يعني مش انت اللي كنت عامل عزيز وكريم بتوقف. لكن ربنا سبحانه وتعالى لما زكريا دعا ربه ان يرزقه بولد يرث النبوه ويرث خدمه الهيكل اللي كانت زكريا بيرسمه، وعلم الله عز وجل صدق زكريا في ذلك، صدق رجائه، لانه قال له ولم اكن بدعائك رب سخيا، عمري ما اصبت في يوم من الايام وخذلتني، عمري ما دعيت في يوم من الايام الا جبرت خاطري ورفعت خفيفتي. وده حسن الظن في الله وصدق الرجاء فيه. لاجل ذلك ربنا قال له يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى. شوف بقى الكرم، هو اللي سمهول، ما ليس انا هديك ولد وانت سميه من تعالي. فالله عز وجل هو الذي تولى تسميه يحيى بنفسه، وده فيه عز يحيى، كان سيدا وحصورا ونبي. سيد اي مفهوم، والحصور اي الذي لا مأرب له في النساء. طب ايه الميزه دي؟ يعني مع ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال حبذ الي من دنياكم النساء والكن، وجعلت قره عيني في الصلاه. في بعض الناس يروي الحديث ده يقول لك حبذ الي من دنياكم ثلاث، لكن الثلاث دي باطله ليست في الحديث، لان الصلاه ليست من الدنيا. اصل هم ثلاثه فعلا، حبذ الي من دنياكم النساء والكن، والثالثه ايه؟ وجعلت قره عيني الصلاه. الصلاه مش في الدنيا، انما اللفظ الصحيح للحديث حبذ الي من دنياكم النساء والطفل. حطت نقطه عشان الكلام خلص كده، ويستأنف كلاما جديدا نقول وجعلت قره عيني في الصلاه. قال لك يا اخي الحصور اللي هو ليس له في النساء مأرب، قال لك ان نصف تركيز البني ادم او ثلاث ارباعه اللي مضيعه النساء. ولو نظرت الى شهوات الناس تجد اول حدث في الشهوات كلها النساء، وهي اللي مضيعه تركيز الواحد. ولذلك تجد العميان معافين من الفتنه العظيمه دي اللي ربنا سبحانه وتعالى ثلاث ضغط البصر. فتنه النساء دي عنده مش في المقام الاول، ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع، لان العين دي هي اللي مضيعه، بتاخد ثلاث ارباع عزم القلب. العين هي اللي مسكته الواحد كل حاجه. يدخل بيت واحد يلاقي سجاجيد مضلعه كده، مش سجاجيد زي بتاعتنا كده على اتاله، مضلعه كده سجاجيد ايراني غالي قوي، السجاده ب 50,000 و60,000 و70,000 سجادة الواحد. يوم يتمنى ويشتهي يكون عنده سجادة زي دي. مين اللي ضيعه؟ عينه. لو كان أعمى ما كانتش فرقت معاه. دخل بقى مثلا شاف حاجة فلانية وبتاع مال عينه، ايه اللي ضيعه؟ عينه. كل حاجة عين وبعينه، إذا شاف الحاجات ها؟ بعينه. فهو كل حاجة مضيعاها في عينه، عينه عينه. فلو إن العين مش موجودة يبقى كثير من الأمنيات اتقفلت عنه. خلاص كده؟ يبقى لما يكون واحد ليس له في النساء مأرب على الإطلاق، يبقى خلاص قلبه اجتمع سمله، فده يكون مدعاه للإقبال على الله. وبالتالي فكلمة سيدا وحصورا أي لم يجعل الله له في النساء أي مأرب، يبقى مقبل على ربه. وفي نكتة لطيفة في تقديم السيد على الحصور، لأن اللي تلعب به امرأة مش راجل، اللي تلعب به امرأة مش راجل مش سيد، إنما هو متجني وخفيف. لما يكون همته وصلت إلى إن المرأة تلعب به، حطت إيدها في المدنية كده تلعب به وديه وتجيبه الكلام ده، ده الإنسان محتقر. لكن من تمام سيادته سيد بقى حصور، فقوم وجود السيادة عنده ساعدته في المسألة دي. رجل متوسع عن الثنايا، نبي مش همته دونه في الأرض تلعب به امرأة. لا، المرأة لا تحترم الرجل اللي هو في هذا النمط. أغرب رسالة أنا تلقيتها إن امرأة زهقانة من زوجها عمره ما ضربها مرة. تصور المسألة دي، في نساء كده تحب ساعات الرجل يبقى عنيف راجل، يعني فلكم تحس بقى ان هي خزن جنبه. ولربنا خلق الست كده، ربنا تعالى لما خلق المرأة خلقها لتكون خزنة، ما تبقاش راجل مع الراجل، هو خلقها كده. فانت ليه بتضيع الصفة دي؟ انت المفروض تنميها. وبل افرض سلطانك على المرأة بالحق، طبعا عشان برضه النساء يجعلوا الصفة بقاهم رجال عليها. لا، افرض سلطانك بالحق، المرأة لما زوجها يرفض يقول لها لا الطلب لا، هي تبقى زعلانة صحيح، بس بينها وبين نفسها تكون حاسة انها بعيشة راجل. تخبرك فكلمة سيدا ان السيد لا تلعب النساء به، سيدا وحصورا ونبيا. فشوف لما ربنا سبحانه وتعالى يسمي واحد، يا له من عبد يتولى تسميه، حتى تسميه نفسه يقول انا اللي اسميه، لا يسميه رجل مالك ولا يسميه رئيس ولا يسميه نبي كمان. يا زكريا عبد، عشان تعرف قدر زكريا قدر يحيى عليه السلام، حصور ونبي وليس له ذنب، زي ابن خلفه عيسى عليه السلام. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. ودي كمان عز، إني ولا واحد قبل كده كان اسمه يحيى، أول واحد اسمه يحيى في الدنيا هو ده. وكل من تسمى في الأرض بيحيى إنما انتسب إليه، أن الله بشر به ثم إن الله سماه ثم لم يتسمى باسمه أحد قبل ذلك. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. سؤال، هل يدخل البنطلون في لفظ الإزار الذي جاء نهي عن ذلك؟ طبعا الإزار كل ما يستتر به، كل حاجة أنت تلبسها وتستتر بها تستتر بها اسمها إزار، فيدخل بها في البنطلون ويدخل في القميص والكلام ده. احنا نفسنا يا جماعة دائما بنقول المسجد ده أسرة واحدة، وعايزين نطهر المسجد ده من مخالفات العباد، ولا يدل على إن المسجد آدى الثمرة فعلا أي مخالفات ظاهرة نشيلها. يعني مثلا أي حد لابس زهر إخلع بس ده بس، لأن حرام عليه. أي حد القميص بتاعه مثلا طويل يروح على طول النهاردة دلوقتي يروح يقيس أحسن، لو مت وكل جلالبك طويلة هتتحاسب عليه. خلي بالك من الكلام ده. يعني مثلا لو إن في واحد نام الساعة 2 بالليل وأن ضابط المنبه بتاعه على الساعة 9 الصبح، يبقى ضيع صلاة الفجر عمدا ولا لا؟ ضيعها عمدا. ليه؟ لأنه ضابط المنبه على 9 يبقى مش ناوي يقوم إلا الساعة 9. هو لو ضبطه على وقت الفجر وما قامش هيعذر، لكن يجي المنبه بضبط على الساعة 9 بمجازر يقول كأنه يقول أنا مش صاحب صلاة الفجر، يبقى كأنه ضيع وقت الصلاة عمدا. فإحنا بنقول أهو أنت اعزم من الآن قبل ما تطلع من الجامع، لأنك ممكن ما تطلعش، لا أنا ولا أنت ممكن ما تطلعش. فاعزم دلوقتي اهو انك انت اول ما تروح بيتها تأثر جلابك كلها. ليه؟ حتى تبرئ نفسك وتطلع من العهده. تعرف الرجل اللي قتل 99 نفسه حكينا حكايته قبل كده، كل اللي عمله ان قال له اطلع دلوقتي اهو من القريه بتاعتك يروح القريه الفلانيه، قال له حاضر. هو طلع من هنا ما مشيش بتاع ربع كيلو وقام نايم. ربنا سبحانه وتعالى جعله من اهل الجنه. انت عارف لو قال ايه الاسبوع الجاي؟ هروح الاسبوع الجاي ان شاء الله على مصطفى اعماله واشوف لي داره وابعت مش عارف واحد، لان احنا بنعمل كده بالدوس. ومات كان مات بكل ذنوب. اذا انت اول شيء انك تعزم دلوقتي اهو انك انت قبل ما تخرج المسجد انك انت هتطهر كل المخالفات اللي في نفسك وبيتك. يبقى دلوقتي اذا كان في اي حد بيزاد اسمعها، ولما تروح البيت هات كل جلاليب. اول ما تدخل قبل ما تقول العشاء ومش عارف ايه والكلام ده والضيوف والشغل، قول طلع الجلاليب كلها وتاخد جلاليه كده تقسها وتقصر بقى الكلام ده. اذا عملنا الكلام ده يا اخوانا يبقى فعلا